بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ بالكلام على موضوع جديد، وهو موضوع الخشوع. أيها الإخوة والأخوات، حديثنا عن الخشوع سيكون ضمن 11 مسألة. الأولى في بيان معناه وحقيقته، الثانية الفرق بينه وبين الإخبات، وبينه وبين الخضوع، وبينه وبين الضراعة، الثالث أهميته، الرابع الخشوع في الكتاب والسنة، الخامس درجاته، السادس تفاوت الناس فيه، السابع أنواعه، الثامن الطريق إليه، التاسع ثمراته السلوكية، العاشر ما ينافيه ويضاده، الحادي عشر أحوال السلف رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب. أما معنى الخشوع فهو يدور في كلام العرب على معنى واحد، تدور عليه جميع استعمالات هذه الكلمة، وهو التطامن، التطامن. ولذلك نجد أن بعضهم يعبر عنه يقولون الخاشع المستكين والراكع، وبعضهم يقول المتضرع، وبعضهم يقول الذي المختشع هو الذي طأطأ صدره وتواضع، وبعضهم يقول كلاما يقارب هذا، وهو يدور على ما ذكرت. في لغة العرب الخشوع يدور على معنى التطامن، والتخشع هو تكلف الخشوع، والتخشع لله عز وجل هو الإخبات والتذلل له جل جلاله. وأما معنى الخشوع في الاصطلاح فعبارات العلماء فيه متقاربة، فمن قائل هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل، ومن قائل هو الانقياد للحق، والواقع أن الانقياد للحق هو من موجبات الخشوع، ومن قائل هو تذلل القلوب لعلام الغيوب. وابن القيم رحمه الله يقول إن الخشوع معنى يلتئم من التعظيم والمحبة والذل والانكسار. والحافظ ابن حجر رحمه الله ينقل عن بعضهم تعريف الخشوع بأنه تارة يكون من فعل القلب كالخشية، وتارة من فعل البدن كالسكون، سكون الأعضاء والجوارح. وقد قيل لا بد من اعتبار الأمرين حتى يكون ذلك من قبيل الخشوع المعتبر. وبعضهم يقول هو معنى يقوم بالنفس يظهر عنه سكون في الأطراف يلائم مقصود العبادة. وابن رجب له كلام جيد في بيان معناه، يقول أصله لين القلب، ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرقته، فإذا خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء لأنها تابعة له، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة الحديث. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه في الصلاة خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، فهو يرى أن خضوع الجوارح أنه أثر وثمرة لخضوع القلب ولين القلب. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الخشوع يتضمن معنيين اثنين، أولهما التواضع والتذلل، والثاني السكون والطمأنينة. يقول وذلك مستلزم للين القلب المنافي للقسوة، فخشوع القلب يتضمن عبوديته لله وطمأنينته أيضا، ولهذا كان الخشوع في الصلاة يتضمن هذا وهذا التواضع والسكون. فالشيخ الإسلام يرى أن لين القلب هو نتيجة وأثر ولازم من لوازم الخشوع، وأن الخشوع هو التواضع والتذلل والسكون والطمأنينة. ولهذا جاء عن علي رضي الله تعالى عنه الخشوع في القلب أن تلين كنفك للرجل المسلم وألا تلتفت في الصلاة. وجاء عنه أن الخشوع في القلب، وهكذا جاء عن إبراهيم النخعي أيضا وطائفة من السلف. وكان ابن سيرين يقول كانوا يقولون يعني في الخشوع لا يجاوز بصره مصلاه. وسئل الأوزاعي عنه عن الخشوع فقال: غض البصر وخفض الجناح ولين القلب وهو الحزن والخوف. وكان الأوزاعي رحمه الله كما وصف كأنه أعمى من الخشوع، يعني أن ذلك أثر أيضا على بصره ونظره. والخلاصة من مجموع كلام هؤلاء أن الخشوع معنى ينتظم خضوع القلب وذله وانكساره وعبوديته وسكونه وتواضعه وطمأنينته مع التعظيم والمحبة والخشية لله تعالى، ويظهر أثره على الجوارح بسكون الجوارح والتواضع للخلق، فيكون القلب عامرا بالسكون والطمأنينة والتذلل والمحبة والتعظيم مع خضوع الجوارح وتواضع العبد وسكون الجسم وسكون الطرف والنظر. ثانيا، الفروقات. الفرق بين الخشوع وبين الإخبات. الله عز وجل يقول: وبشر المخبتين، ثم فسر المخبتين فقال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال أيضا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والخبت أصله في كلام العرب المكان المنخفض من الأرض. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما يفسر المخبتين بالمتواضعين، ومجاهد رحمه الله من التابعين يقول: المخبت المطمئن إلى الله جل جلاله. ويقول الأخفش: المخبتون الخاشعون. ويفسره إبراهيم النخعي رحمه الله بالمصلين المخلصين، وفسره الكلبي بالرقيقة قلوبهم، وفسره عمر بن أوس بالذين لا يظلمون وإذا ظلموا لم ينتصروا. وهذه الأقوال جميعا كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله تدور على معنيين في الإخبات: التواضع والسكون لله عز وجل. وبهذا نعرف أن الإخبات مقارب للخشوع، لكن الخشوع يصحبه ذل القلب وانكسار القلب، ويؤثر لين القلب ورقة القلب مع المحبة والتعظيم. وأما الفرق بين الخشوع وبين الخضوع فبينهما تقارب أيضا. وقد قيل إن الخضوع في البدن، تقول: فلان خضع لفلان وإن كان قلبه لم يخضع له. الخضوع في البدن وهو الإقرار بالاستخذاء، يستسلم لمن خضع له. وأما الخشوع فيكون في القلب والبدن والصوت والبصر، يظهر ذلك على بصره وجوارحه. وأصل الخضوع هو الذل والانقياد، الذل والانقياد. فإذا قيل خضوع القلب فهو ذل القلب، وإذا قيل خضوع البدن فهو انقياده واستسلامه واستخذاؤه. وأما الفرق بين الخشوع وبين الضراعة فكذلك بينهما تقارب. وقد قيل أكثر ما يستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح في الظاهر، وإن كان أيضا يرتبط بالقلب بلا شك. وأما الضراعة فأكثر ما تستعمل فيما يوجد في القلب، فلا يقال فلان ضارع ببدنه، أكثر ما يقال في خضوع القلب. وأصل الضراعة في كلام العرب هي الذل والخضوع، وقلنا إن الخضوع هو الذل والانقياد، والضراعة هي الذل والخضوع، وبهذا تعرف أنها معان متقاربة. أما ما يتعلق بأهمية الخشوع ومنزلته فلا شك أنه في غاية الأهمية، وأن من فقده فقد واجبا من واجبات الإيمان. ومما يدل على أهميته ومنزلته أنه واجب من واجبات الصلاة على قول طائفة من أهل العلم، وممن اختار هذا القول القرطبي صاحب التفسير، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والحافظ ابن القيم، وطائفة من السلف والخلف. وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الخشوع واجب من واجبات الصلاة بأدلة متعددة، منها أن الله عز وجل قال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يقول مبينا وجه هذا الاستدلال، يقول: وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فغير الخاشع تكون كبيرة عليه، فمعنى ذلك أنه مذموم، لأن الله عز وجل قال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت لكبيرة، يعني تحويل القبلة، لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فهؤلاء الذين يكبر عليهم التحول من بيت المقدس إلى الكعبة، هؤلاء فقدوا أساسا وأمرا عظيما، حيث إنهم خرجوا عن هذا الوصف: وإنها لكبيرة إلا على الذين هدى الله. والله عز وجل يقول: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. يقول شيخ الإسلام من مجموع هذه الآيات، يقول: دل كتاب الله عز وجل على أن من كبر عليه ما يحبه الله أنه مذموم بذلك، وأن ذلك مسخوط منه. والذم أو السخط لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم. يقول: وإذا كان غير الخاشعين مذمومين دل ذلك على وجوب الخشوع، فمن المعلوم أن الخشوع المذكور في قوله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، لا بد أن يتضمن الخشوع في الصلاة، فإنه لو كان المراد الخشوع خارج الصلاة لفسد المعنى، إذ لو قيل إن الصلاة لكبيرة إلا على من خشع خارجها ولم يخشع فيها كان يقتضي أنها لا تكبر على من لم يخشع فيها وتكبر على من خشع فيها، وقد انتفى مدلول الآية فثبت أن الخشوع واجب في الصلاة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي استدل به رحمه الله وهو قوله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، إلى أن قال بعد أن سرد جملة من الأمور الواجبة، إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يقول شيخ الإسلام: فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء هم الذين يرثون فردوس الجنة، وذلك يقتضي أنه لا يرثها غيرهم، وقد دل هذا على وجوب هذه الخصال، إذ لو كان فيها ما هو مستحب لكانت جنة الفردوس تورث بدونها، لأن الجنة تنال بفعل الواجبات دون المستحبات، ولهذا لم يذكر في هذه الخصال إلا ما هو واجب. واستدل أيضا بدليل ثالث ذكره في موضع آخر من كتبه، يقول: يدل على وجوب الخشوع في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد تاركيه كالذي يرفع بصره إلى السماء، فإنه حركه ورفعه وهو ضد حال الخاشع. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك، فقال: لينتهن عن ذلك، أو لتخطفن أبصارهم. والحديث أخرجه البخاري. وكذلك حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وفيه ناس يصلون رافعي أبصارهم إلى السماء، فقال: لا ينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم أبصارهم. فاستدل به على أن الخشوع واجب. وبهذا استدل أيضا الحافظ العراقي، استدل على أيضا بذلك على وجوب الخشوع، كما أن الله عز وجل ذم قسوة القلوب المنافية للخشوع في غير موضع من كتابه، كما قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال الزجاج: قست بمعنى غلظت ويبست. فقسوة القلب هي ذهاب اللين والرحمة والخشوع منه، والقلب القاسي هو الشديد الصلابة. ويقول ابن قتيبة رحمه الله: وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة، فإنه ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، ولينا من غير ضعف، وهذا كاليد فإنها قوية لينة بخلاف ما يقسو من العقب، فإنه يابس لا لين فيه وإن كان فيه قوة. وأيضا مما يدل على تأكد الخشوع في الصلاة أن الصلاة أعني صلاة الظهر يشرع تأخيرها عن أول الوقت إلى حد الإبراد، مع أن الصلاة في أول الوقت محبوبة إلى الله عز وجل وهي أفضل العمل، الصلاة لوقتها، ومع ذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم الإبراد بالصلاة. وحكمة هذا التأخير فيما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع وحضور القلب، ويورثه ذلك ضجرا وقلقا وانزعاجا، ومن ثم لا يحصل له المقصود في الصلاة من الخشوع وحضور القلب والتأثر بها. وأمر آخر مما يدل على أهمية الخشوع ومنزلة في الدين أن العبادة التي يصاحبها الخشوع تفضل العبادة التي لا خشوع فيها، وشتان بين اثنين، أحدهما يصلي وهو خاشع والآخر يصلي وهو أبعد ما يكون عن الخشوع. يقول حسان بن عطية رحمه الله: إن الرجلين لا يكونان في الصلاة الواحدة، وإن بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. كما أن الخشوع أيضا هو أول ما يفقد من هذه الأمة، كما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، ورب مصل لا خير فيه ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيهم خاشعا. وقد قال نحوه أبو يزيد المدني. ومما يدل على أهميته أيضا أن الله استبطأ المؤمنين في تحقيق هذا الوصف، فقال: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. يقول شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله: فدعاهم إلى خشوع القلب لذكره وما نزل من كتابه، ونهاهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، وهؤلاء هم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وكذلك قال في الآية الأخرى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يقول: والذين يخشون ربهم هم الذين إذا ذكر الله تعالى وجلت قلوبهم. وقد قيل: فخشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق واجب. وشيخ الإسلام يقرر ذلك ويؤيده. هذا ما يتعلق بأهمية الخشوع. وأما رابعا فالخشوع في الكتاب والسنة. تكرر الخشوع في كتاب الله عز وجل وجاء بمعان متعددة، منها الذل وسكون الجوارح والخوف والتواضع، فهذه أربعة معان، ويمكن أن يضاف إليها معنى خامس وهو الجمود واليبس. وأما المعنى الأول وهو مجيء الخشوع بمعنى الذل، فكما قال الله عز وجل: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة، أي ذلت. ويقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، أي ذليلا. وقال: وجوه يومئذ خاشعة. وأما الخشوع بمعنى سكون الجوارح فكما قال الله عز وجل: الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال الحسن: كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا لذلك الجناح. وقال مجاهد: هو السكون. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في هذه الآية أنه قال: إذا قاموا في الصلاة أقبلوا على صلاتهم وخفضوا أبصارهم إلى موضع سجودهم، وعلموا أن الله يقبل عليهم فلا يلتفتون يمينا ولا شمالا. وقال ابن عباس في تفسيرها: أي خائفون ساكنون. وبه قال طائفة من السلف كمجاهد والحسن وقتادة والزهري وإبراهيم النخعي. وجاء عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال: يعني متواضعين، لا يعرف من عن يمينه ولا من عن شماله، ولا يلتفت من الخشوع لله عز وجل. هذا معنى من قام لله وقوموا لله خاشعين، من قام لله خاشعا فهو ساكن الجوارح منكسر القلب، لا يرفع بصره ولا ينظر عن يمينه ولا عن شماله. وقد ذكر شيخ الإسلام في عدد من كتبه هذه المعاني، وذكر غيرها كقول الضحاك: الخشوع هو الرهبة لله عز وجل، يعني الخشوع هذا الذي ذكره الله جل جلاله. ونقل عن أبي سنان أنه قال في هذه الآية: الخشوع في القلب، وأن يلين كنفه للمرء المسلم وألا تلتفت في صلاته. ونقل عن قتاده قال: الخشوع في القلب والخوف وغض البصر في الصلاة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الكلام على قوله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، يقول: ومنه خشوع البصر وخفضه وسكونه، يعني أنه مضاد لتقليبه في الجهات، كقوله تعالى: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. خش عن أبصارهم، أي أنها ساكنة ذليلة. ثم ذكر الآية الأخرى وهي قوله تعالى: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وفي القراءة الأخرى: خاشعا أبصارهم. وفي هاتين الآيتين وصف أجسادهم بالحركة السريعة، لاحظ، يقومون من قبورهم ويسرعون إلى محشرهم ولكنهم في حال من خشوع البصر. يقول: وفي هاتين الآيتين وصف أجسادهم بالحركة السريعة، حيث لم يصفوا بالخشوع إلا أبصارهم، بخلاف آية الصلاة وهي: الذين هم في صلاتهم خاشعون، فإنه وصف بالخشوع جملة المصلين، يعني البصر والبدن، وصفهم بكليتهم أنهم حققوا الخشوع، فقال: الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ما قال إلا على الخاشعين في أبصارهم، بينما في المحشر قال: خش عن أبصارهم، مع أنهم يسرعون في مشيتهم. ويقول شيخ الإسلام: ومن ذلك خشوع الأصوات، كقوله: وخشعت الأصوات للرحمن، وهو انخفاضها وسكونها. ومما أيضا يدخل في هذا المعنى، أعني السكون، قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، حيث قال مجاهد: أي الركون والخشوع وغض البصر وخفض الصوت والرهبة لله عز وجل. والمعنى الثالث من معاني الخشوع في القرآن: الخوف، كما قال قتاده: الخشوع في القلب هو الخوف وغض البصر في الصلاة، كما قال الله عز وجل: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال الحسن: هو الخوف الدائم في القلب. وقال الله تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. والمعنى الرابع في القرآن هو بمعنى التواضع، أو الاستعمال الرابع جاء بمعنى التواضع. ومن ذلك قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. وقال: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال: إن المسلمين والمسلمات والخاشعين والخاشعات. وكذا في قوله: سماهم في وجوههم من أثر السجود، كما قال مجاهد: هو الخشوع والتواضع. والمعنى الخامس هو بمعنى اليبس والجمود، كما في قوله تبارك وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يعني هامدة يابسة لا نبات فيها. وأما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في عدد من الأحاديث، منها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. ومن ذلك أيضا حديث أبي هريرة عند النسائي بإسناد صحيح، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم الخاشع الراكع الساجد. فهذا دل على منزلة من حقق الخشوع. ومن ذلك أيضا حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي الحديث. الخامس درجات الخشوع، فأقول: لا شك أن هذا المعنى يتفاوت ولا يكون الناس فيه أيضا على وتيرة واحدة. وابن القيم رحمه الله يجعل الخشوع من هذه الحيثية، أي من جهة مراتبه، يجعله على ثلاث مراتب. الأولى وهي التذلل لأمر الله عز وجل مع الاستسلام لحكمه مع التواضع لنظر الله جل جلاله، هذه هي المرتبة الأولى. فالتذلل لأمر الله تبارك وتعالى أن نتلقاه بذلة من غير استنكاف ومن غير نفرة ومن غير تعال عليه، وإنما يخضع العبد لأمر ربه ومولاه جل جلاله فيقبل هذا الأمر وينقاد إليه ويمتثل هذا التوجيه الرباني مع مواطاة الباطن لظاهره، مع إظهار الضعف والافتقار لهداية الله عز وجل، فهو منقاد لأمر ربه بقلبه وجوارحه متواضع لله جل جلاله. وأما الاستسلام لحكم الله عز وجل فهذا يشمل الحكم بنوعيه: الحكم الشرعي فلا يعترض على شرائع الدين وأحكام الله عز وجل الدينية فيقول: يا رب لماذا تشرع هذا؟ ولا يعترض أيضا على أحكام الله القدرية الكونية، فإذا نزل به مصيبة أو بمن يحب فإنه يتلقى ذلك بالصبر والرضا دون أن يتسخط ودون أن يعترض على الأقدار، فهو لا يعارض أمر الله الشرعي بشهوة ولا برأي، ولا يعارض قدر الله عز وجل بتسخط وتذمر وامتعاض. وأما ما يتعلق بالتواضع لنظر الله عز وجل فهو أن يتواضع القلب والجوارح تتواضع لله عز وجل فينكسر قلبه، وينكسر العبد أيضا لاستشعاره أن الله ينظر إليه ويراه، وأن الله جل جلاله مطلع عليه يعلم تفاصيل أحواله. هذه هي المرتبة الأولى، أن تستسلم لربك ومولاك ظاهرا وباطنا، وأن تخضع لأحكامه القدرية وأحكامه الشرعية، وأن تتطامن وتتواضع لربك ومليكك جل جلاله. وأما المرتبة الثانية فهي الرجوع إلى النفس باستشعار نقصها وضعفها وعجزها، أن يستشعر العبد أنه مقصر وأنه مذنب فيورثه ذلك أيضا تواضعا. وأما في نظره إلى الخلق فإنه يرى فضائلهم ومحاسنهم، ففي نظره إلى النفس لا يلتفت إلى محاسنها، ومن ثم فلا يطالب الناس بحقوقه عليهم، ولا يطالب الناس بأن يقدموا له شيئا من الإكرام والإجلال، أو يتشوف إلى رد المعروف الذي استشعره عليهم، لكنه في المقابل إذا نظر إلى الناس فإنه ينظر إلى إفضالهم وإحسانهم، وينظر إلى مناقبهم ومحاسنهم فيثني عليهم ويشكر معروفهم ويحفظ صنائعهم فلا تضيع ولا تنسى. وهذا لا شك أنه من أكمل الكمالات، أن العبد ينظر إلى نفسه بعين النقص وينظر إلى غيره بالنظر إلى فضائلهم ومحاسنهم، ومن ثم فإنه لا يتعالى على الخلق ولا يجحد لهم معروفا وصنيعا. وأما المرتبة الثالثة فهي أن يصفي قلبه من النظر إلى المخلوقين، فلا يلتفت إليهم بعمله الصالح، فلا يعمل أعمالا صالحة وقلبه يتشبث بهم ويتطلع إليهم، هذا مع إخفاء أحواله عن المخلوقين، فلا يعرفون حاله مع الله عز وجل من عبادة وخشوع وإخلاص وغير ذلك مما قد يظهره العبد للناس، فهذا شيء بينه وبين الله تبارك وتعالى. فصارت مراتبه ثلاثا. وأما مراتب الناس في الخشوع فأقول كما أن الخشوع يتفاوت في نفسه وليس على مرتبة واحدة، فكذلك الناس يتفاوتون فيه بحسب ما يقع في قلوبهم من معرفة الله عز وجل ومعرفة صفات عظمته وجلاله واستشعار مراقبته، وكذلك بحسب ما يقوم في قلوبهم من معرفة النفس ونقائصها وعيوبها، وكذلك بحسب فهمهم وتدبرهم لمعاني القرآن، يتفاوت الناس في ذلك تفاوتا كبيرا، ويكون بين الواحد ومن بجانبه في الصلاة مثلا كما بين المشرق والمغرب، مع صرف النظر عن مادة هذا الخشوع والسبب الموصل إليه بالنسبة لهذا أو ذاك. فمن الناس من يتحقق له هذا الخشوع لقوة مطالعته لقرب الله من عبده واطلاعه على سره وضميره ومكنوناته، فيستحي من الله ويراقب ربه في حركاته وسكناته، ومنهم من يحصل له الخشوع لمطالعته لكمال الله وجماله المقتضي الاستغراق في محبته والشوق إلى لقائه، وبعضهم يخشع حينما يستشعر قوة الله عز وجل وجبروته وبطشه وشدة أخذه ونكاله للظالمين المجرمين الخارجين عن حدوده وعن طاعته، فهؤلاء يحصل لهم الخشوع مع صرف النظر عن الأمر الذي أوجب لهم هذا الخشوع. وهم كذلك أيضا في هذا الباب بين ظالم لنفسه وبين مقتصد وبين سابق بالخيرات بإذن الله، لأن مراتب السالكين إلى الله جل جلاله في باب العبودية لا يخرج عن هذه المراتب الثلاث، كما قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم هو المقصر في الواجبات أو المرتكب للمحظورات، والمقتصد هو من اقتصر على القدر الواجب دون زيادة أو نقص، والسابق بالخيرات من جاء بالواجب وفارق المحرم مع مجانبته للمكروه وفعله للمستحبات. والخشوع عمل من أعمال القلب التي تظهر على الوجه والجوارح، فالناس يتفاوتون فيه وهم فيه على هذه المراتب. فالسابقون في هذا الباب هم أعلى المراتب، ثم يلي ذلك من هو مقتصد، ثم بعد ذلك الظالم لنفسه، والظالم لنفسه متوعد بالعقوبة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بربه من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. والشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بربه من القلوب التي لا محل للخشوع فيها. فدل على أن تحقيق الخشوع وأن تحصيله من الواجبات في الحد الذي لا يرخص للمكلف بتركه والتقصير فيه. وهكذا أحوال العبد في صلاتهم من جهة الخشوع فهم على مراتب، وقد جعلهم ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه على 5 مراتب. الأولى الظالم لنفسه الذي تنقص من وضوئها ومواقيتها وحدودها وأركانها، ولا شك أن هذه الأمور تؤثر في خشوع العبد، بل إن الإمام يتأثر في خشوعه وإدراكه في صلاته بسبب إخلال بعض المأمومين في طهارتهم أو في إقامة صلاتهم. والثاني رجل يحافظ على المواقيت والأركان الظاهرة والوضوء، ولكنه يضيع مجاهدة النفس في الوسوسة، فهذا مؤاخذ، يأتي بالصلاة مستوفية للأركان والشروط، ولكنه في صلاته مستغرق في وساوسه وأفكاره وخواطره، فهذا ليس له من صلاته إلا ما عقل. وغاية ما في الأمر أن تكون هذه الصلاة مجزئة، أي مسقطة للمطالبة، ولكنه قد لا يثاب عليها، أو أنه لا يثاب إلا على القدر الذي عقله منها فحسب. وأما الثالث وهو أرفع من هذين، وهو من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه بدفع الوساوس، فهو مشغول بين صلاة وجهاد، يحاول أن يستحضر ويجاهد الخواطر، فهذا مأجور على مجاهدته، مأجور على صلاته، ولكنه ليس في المرتبة العالية. وأما الرابع وهو فوقه، فهو من قام إليها فأكمل حقوقها وأركانها، واستغرق قلبه في مراعاة حدودها لئلا يضيع شيئا، فهمته مصروفة إلى استكمالها، قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه، فهذا لا تشغله الوساوس ولا ينشغل بالمجاهدات، وإنما شغله في التكميل. وأما الخامس وهو أعلى هذه المراتب وأرفع درجات الخاشعين في الصلاة، وهو إضافة إلى ما سبق من تحقيق الشروط والأركان والواجبات وحضور القلب، إضافة إلى ذلك فإنه قد امتلأ قلبه محبة لله وعظمة وإجلالا له سبحانه وتعالى، يصلي كأن الله يراه وكأنه يرى ربه جل جلاله، فتضمحل تلك الوساوس التي عند الآخرين والخطرات، ولا تتأتى إليه أصلا ولا تجد طريقا إلى قلبه. فالأول معاقب أيها الإخوان، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه بمجاهدته، والرابع مثاب، والخامس قريب إلى ربه في أعلى المنازل والدرجات. سابعا أنواع الخشوع. الخشوع أيها الإخوان ليس على نوع واحد، وإن كان قد يكون في صورته الظاهرة يخرج المرء أو العبد مع غيره فيه بمسلاخ واحد وبهيئة متحدة، إلا أن ذلك يفترق في حقيقة الأمر بسبب ما يقوم في القلب من الحقائق والدواعي. فخشوع حقيقي، وهذا هو القسم الأول، وخشوع مزيف، وهو خشوع النفاق، هو خشوع الظاهر من غير مواطأة الباطن. فالباطن الذي هو محل للخشوع أصلا قد صار فارغا من هذا الخشوع، فظهر ذلك مرتسما على وجه صاحبه وظاهرا على جوارحه، ولكن قلبه قد فرغ منه، فهذا لا فائدة فيه، فهو خشوع النفاق. ومتى تكلف الإنسان تعاطي الخشوع في جوارحه وأطرافه مع فراغ قلبه منه، فإن ذلك يكون من قبيل خشوع النفاق، إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون العبد يفعل ذلك من أجل الوصول إلى الخشوع، كصاحب المجاهدة الذي حدثتكم عنه، بشرط أن لا يظهر ذلك أمام الناس، أن يكون الإنسان بعيدا عن نظر الناس، لا يلتفت إليهم بقلبه ولا يحضر مجامعهم بفعله، بهذا الفعل الذي يتصنع فيه الخشوع فهو يتظاهر أو يتصنع أو يحاول أن يبكي وأن يخشع، وإن لم يكن قلبه خاشعا من أجل أن يحصل الخشوع فهذا لا يكون مذموما. وأما المذموم فهو أن يكون ذلك على سبيل النظر إلى الخلق وتصنع الخشوع من أجل تحصيل محمدتهم. وقد كان جماعة من السلف يستعيذون من هذا النوع وهو خشوع النفاق. كان بعضهم يقول: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ فقال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. وكان الفضيل بن عياض رحمه الله، وهو كبير من كبار الخاشعين، كان يقول: كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه، يعني أن يظهر في ظاهره أعظم مما قام في باطنه. وقد ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى رجلا طأطأ رقبته في الصلاة، فقال: يا صاحب الرقبة، ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب، إنما الخشوع في القلوب، إنما الخشوع في القلوب. ولما ذكر شمس الدين بن القيم رحمه الله أنواع البكاء في كتابه زاد المعاد، قال: والثامن بكاء النفاق، وهو أن تدمع العين والقلب قاس، فيظهر صاحبه الخشوع وهو من أقسى الناس قلبا. وقد رأى بعضهم رجلا خاشع المنكبين والبدن، فقال: يا فلان، الخشوع ها هنا، وأشار إلى صدره، لا ها هنا، وأشار إلى منكبيه. وذكر أن عائشة رضي الله تعالى عنها رأت أناسا يمشون ويتماوتون في مشيتهم، فسألت عن هؤلاء، فقيل لها: نساك، يعني أن هؤلاء من العباد. فقالت: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسف حقا. وقد فرق ابن القيم رحمه الله بين خشوع النفاق وخشوع الإيمان في كتابه الروح، فقال عن خشوع النفاق وخشوع الإيمان، قال عن خشوع الإيمان بأنه خشوع القلب لله بالتعظيم والإجلال والوقار والمهابة والحياء، فينكسر القلب لله كسرة ملتئمة من الوجل والخجل والحب والحياء وشهود نعم الله وجناياته هو، فيخشع القلب لا محالة، فيتبعه خشوع الجوارح. وأما خشوع النفاق فيبدو على الجوارح تصنعا وتكلفا والقلب غير خاشع، إلى أن قال: فالخاشع لله عبد قد خمدت نيران شهوته وسكن دخانها عن صدره، فانجلى الصدر وأشرق فيه نور العظمة، فماتت شهوات النفس للخوف والوقار الذي حشي به، وخمدت الجوارح وتوقر القلب واطمأن إلى الله وذكره بالسكينة التي نزلت عليه من ربه، فصار مخبتا له والمخبت المطمئن، فإن الخبت من الأرض مطمئن فاستنقع فيه الماء، فكذلك القلب المخبت قد خشع واطمأن كالبقعة المطمئنة من الأرض التي يجري إليها الماء فيستقر فيها، وعلامته أن يسجد بين يدي ربه إجلالا وذلا وانكسارا بين يديه سجدة لا يرفع رأسه عنها حتى يلقاه. وأما القلب المتكبر فإنه قد اهتز بتكبره وربى، فهو كبقعة رابية من الأرض لا يستقر عليها الماء، فهذا خشوع الإيمان. وأما التماوت وخشوع النفاق فهو حال عند تكلف إسكان الجوارح تصنعا ومراءاتا، ونفسه في الباطن شابة طرية ذات شهوات وإرادات، فهو يخشع في الظاهر وحية الوادي وأسد الغابة رابض بين جنبيه ينتظر الفريسة، أي أن جوارحه لم تواطئ قلبه في هذا الخشوع. هذا الفرق بين الخشوعين، وشتان ما بينهما. وأما ثامنا فالطريق إلى الخشوع، كيف نحصل الخشوع في قلوبنا، كيف نكون من الخاشعين؟ أقول أيها الإخوان، أول ذلك أن تستحضر نظر الله تعالى إليك في حركاتك وساكناتك، في صلاتك وفي قراءتك وفي قيامك وقعودك. فالخشوع لا يختص بالصلاة، وإنما هو عبادة قلبية يظهر أثرها على الجوارح في كل أحوال العبد. فهذا سبب أساس في تحصيل الخشوع، استحضر نظر الرب جل جلاله إليك. وكلما كان العبد أكثر استحضارا لهذا المعنى كلما زاد الخشوع في قلبه. وإنما يفارق الخشوع قلبك إذا حصلت الغفلة عن استشعار نظر الله عز وجل إليك ومراقبته. هذا علي بن الحسين زين العابدين، كان إذا مشى لا تجاوز يده فخذيه ولا يخطر بها، يعني لا يقول بيده إذا مشى هكذا يحركها، ولا يقول بها هكذا وهو يمشي، كأنه قد زهى بنفسه، فهو يمشي بشيء من الإعجاب والغرور والتعاظم. وإنما صفة مشية المتواضع أن يجعل يديه إلى فخذيه دون أن يخطر بها هكذا، فإن هذا يذهب الوقار والخشوع، الحركة الكثيرة. وكذلك لا يجافي بين يديه وبين جنبيه أو فخذيه، فيظهر بصورة المتعاظم المتكبر المتغطرس وهو يمشي هكذا، وإنما يلصق يده بجنبيه وفخذيه. هذا علي بن الحسين زين العابدين. وكان إذا قام إلى الصلاة اضطرب وارتعد، فقيل له، سئل عن هذا، فقال: تدرون بين يدي من أقوم ومن أناجي؟ وكان إذا توضأ للصلاة اصفر لونه، اصفر لونه من شدة الوجل والحياء والخوف واستشعار مراقبة الله والنظر إليه، سيقدم على صلاة يناجي فيها ربه فيظهر ذلك صفرة في وجهه، كمن أراد أن يلاقي عظيما من العظماء فقد يظهر ذلك الوجل على قسمات وجهه وعلى حركاته وسكناته. حتى إن بعضهم أيها الإخوان كان إذا قام في الصلاة ووقع الذباب على وجهه لا يقول بيده هكذا ولا يحرك رأسه لطرد الذباب لغلبة الخشوع عليه. فهذا خلف بن أيوب، كان لا يطرد الذباب عن وجهه في الصلاة، فقيل له: كيف تصبر؟ قال: بلغني أن الفساق يتصبرون تحت السياط ليقال فلان صبور، يعني الفساق إذا أخذوا وضربوا الحدود أو جلدوا تعزيرا فإن الواحد منهم يتجلد ولا يتحرك وهو يجلد ليظهر للآخرين أنه لا يبالي. ولربما فعل ذلك بعض الطلاب في المدارس، إذا أراد المعلم أن يعاقب بعض الطلبة فلربما أظهر تجلدا فقال بيده هكذا ولم يحركها، ولربما ضرب ضربا يكسر العظم وهو لا يتحرك ليظهر التجلد. فهذا كان يستشعر هذا المعنى وهو خلف بن أيوب، فيقول: إذا كان هؤلاء يتجلدون للسياط فكيف لا نتجلد أمام رب الأرباب، نتجلد عن دفع هذا الذباب. يقول: وأنا بين يدي ربي، أفلا أصبر على ذباب يقع علي؟ وأما الأمر الثاني مما يكسب الخشوع ويورث الخشوع فهو ترقب آفات النفس والعمل ورؤية فضل كل ذي فضل، وقد تحدثت عن هذه القضية قبل قليل ونقلت فيها كلام ابن القيم رحمه الله: ارجع إلى نفسك وانظر إلى عيوبها فإن ذلك يورثك انكسارا، وأما في الخلق فلا تنظر إلى عيوبهم بل انظر إلى محاسنهم فيورثك ذلك شعورا بأنك أقل من هؤلاء جميعا وأنك المقصر المذنب تحتاج إلى عفو ربك وإلى مسامحته وإلى التشمير في التقرب منه وطاعته. وأما الأمر الثالث فهو معرفة الرب جل جلاله معرفة صحيحة تورث التعظيم، وقد أشرت إلى هذا قبل قليل وذكرت فيه كلاما لبعض أهل العلم وهو الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى. فالمقصود أيها الإخوان أن العبد كلما كان بالله أعرف كلما كان له أخوف وكلما كان أعظم تعظيما لربه ومولاه جل جلاله. ولهذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا عرف العبد صفات الكمال التي اتصف الله عز وجل بها واستشعرها فإنه ينكسر ويخضع ويتواضع ويخشع قلبه ويجل أمام الله جل جلاله. وأمر الرابع نحتاج إليه في الصلاة لنستحضر الخشوع فيها، وهو أن تضع في قلبك إذا قمت إلى الصلاة وتهيأت لها أنها الصلاة الأخيرة. صل صلاة مودع فقد لا تصلي بعدها. فإذا قيل للعبد هذه هي الصلاة الأخيرة كيف يصلي؟ لا شك أنه يفرغ قلبه من كل شاغل من شواغل الدنيا ويحضر قلبه في هذه الصلاة. خطب عدي بن أرطات على منبر المدائن فجعل يعظ الناس حتى بكى وأبكى، فقال كونوا كرجل قال لابنه وهو يعظه يا بني أوصيك ألا تصلي صلاة إلا ظننت أنك لا تصلي بعدها غيرها حتى تموت. وأمر خامس أن تستشعر وتستحضر كأنك على الصراط فوق جهنم وكأنك تشاهد الجنة والنار أمام عينك وكأنك قمت بين يدي الله عز وجل في موطن الحساب. كان بعض السلف أيها الإخوان إذا سمعوا الأذان تغيرت ألوانهم وفاضت عيونهم، كانوا يرون أنه يذكر بالنداء يوم العرض الأكبر، كانوا يستشعرون هذه المعاني في كل شيء حولهم. إذا سمعوا المؤذن يؤذن فاضت عيونهم يذكرهم بالنداء في ذلك الموقف الرهيب. وهذا رجل من العلماء كان يخشع في صلاته فسئل عن ذلك كيف يحصل لك هذا الخشوع العظيم، فقال أقوم إلى صلاتي وأجعل الكعبة بين حاجبي والصراط تحت قدمي والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت ورائي أظنها آخر صلاتي. وهذا رجل من العلماء العباد وهو سعيد بن عبد العزيز، كان يبكي إذا صلى وكان إذا صلى على الحصير يسمع من بجانبه وقع الدموع على الحصير تتقاطع. وكان قد سئل ما هذا البكاء الذي يعرض لك في الصلاة، فقال يا ابن أخي وما سؤالك عن ذلك؟ فقال له السائل رجاء أن ينفعني الله بذلك، فقال ما قمت إلى صلاة إلا مثلت لي جهنم، كأنه يرى جهنم تسعر وأهلها يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. فكان ذلك يورثه خشوعا وبكاء في صلاته. ومن استشعر هذه المعاني أيها الإخوان في الصلاة فإن ذلك لا يفترق بالنسبة إليه في صلاة نافلة أو فريضة كما لا يفترق إليه في صلاة جهرية أو في صلاة سرية. وأنت تعجب حينما تسمع بعض الناس يستغربون ممن يخشع في الصلاة السرية، كيف يخشع في الصلاة السرية؟ كيف لا يخشع وهو يقوم بين يدي الله ويستحضر الجنة والنار وأن الله يراه وينظر إليه وأنه يناجيه، كيف لا يخشع؟ ولكن الغفلة التي غلبت على قلوبنا أيها الإخوان أورثتنا بعدا عن هذه المعاني. يقول بعض السلف لو رأيت أحدهم وقد قام إلى صلاته فلما وقف في محرابه واستفتح كلام سيده خطر على قلبه أن ذلك المقام هو الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، فانخلع قلبه وذهل عقله. تخيل هذا، الناس في صفوفهم في الصلاة يقفون صفوفا، فتتذكر وتستشعر الوقوف بين يدي الرب جل جلاله، فيخشع الإنسان وينكسر قلبه. وكان منصور بن صفية يبكي في كل صلاة، وكانوا يرون أنه يذكر الموت والقيامة في صلاته فيبكي هذا البكاء. وأما الأمر السادس فهو أن تفرغ قلبك لها وأن تؤثرها على ما سواها مع مجانبة الصوارف والشواغل التي تؤثر في القلب. وقد ذكر هذا المعنى الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره، حيث قال: والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها، وحينئذ تكون راحة له وقرة عين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، أو الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان محمد بن المنكدر رحمه الله يقول: إني لأدخل في الليل فيهولني فينقضي وما قضيت منه أربي. يقول: أدخل في الليل لأصلي صلاة الليل فأشرع فيها فينقضي الليل بأجمعه ولم أشبع ولم أقضي نهمة لنفسي، وذلك لاستغراقه في هذه الصلاة. وقد قال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه: في ثلاث خصال لو كنت في سائر أحوالي أكون فيهم لكنت أنا أنا، إذا كنت في الصلاة لا أحدث نفسي بغير ما أنا فيه، وإذا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقع في قلبي ريب فيه، وإذا كنت في جنازة لم أحدث نفسي في غير ما تقول أو يقال لها، يعني من الحساب. وقد قالوا لعامر ابن عبد القيس: أتحدث نفسك في الصلاة؟ قال: أو شيء أحب إلي من الصلاة أحدث به نفسي؟ قالوا: إنا لنحدث أنفسنا في الصلاة. قال: أبي الجنة والحور؟ قالوا: لا، ولكن بأهلنا وأموالنا. فقال: لأن تختلف الأسنة في أحب إلي، يعني من أن أحدث نفسي بشيء من حطام الدنيا وأنا في هذه الصلاة. تحدثون أنفسكم في الصلاة بماذا؟ بنعيم الجنة؟ بعفو الله عز وجل ومغفرته؟ بقبوله لهذه الأعمال؟ وهذا عامر بن عبد القيس قيل له: أما تسهو في صلاتك؟ قال: أو حديث أحب إلي من القرآن حتى أشتغل به؟ هيهات، مناجاة الحبيب تستغرق الإحساس. وبعضنا لربما يكون إماما ويسجد للسهو في اليوم مرارا. قد اشتكى بعض الناس من إمام لهم، هل يبحث عن إمام سواه فيصلون خلفه؟ يسهو في اليوم الواحد في ثلاثة فروض، هذه التي يسجد لها للسهو، في ثلاثة فروض أو بمعدل ثلاثة فروض في كل يوم. فأين القلب أيها الإخوان؟ هذا قلبه مشغول. فينبغي للعبد أن يفرغ قلبه. فالمرأة مثلا إذا جاءت إلى الصلاة لا تجعل شيئا على النار تحتاج إلى معاهدته عن قريب، وإذا كان لديها طفل فإنها تشغله في مكان آمن لئلا ينشغل قلبها عليه، ولا تحتاج أن تتجوز في صلاتها من أجل ملاحظة هذا الطفل، كما أنها لا تجعله بجانبها من أجل ألا يشوش عليها. وكذلك من كان بانتظار مكالمة مهمة أو نحو ذلك، أو عنده بعض المكالمات وهو يريد أن يصلي الليل مثلا أو يتطوع، فإنه ينتهي من هذه المكالمات. وهكذا في الفريضة يبكر قبل الأذان ويقضي حوائجه ويفرغ من هذه الأمور المقلقة له، ثم يدخل في الصلاة وهو فارغ القلب لا يحدث نفسه بشيء سواها. وهذا الحسن رحمه الله يقول: إذا قمت إلى الصلاة قانتا فقم كما أمرك الله، وإياك والسهو والالتفات، إياك أن ينظر الله إليك وتنظر إلى غيره، وتسأل ربك الجنة وتعوذ به من النار، وقلبك ساه لا تدري ما تقول بلسانك. الله ينظر إليك، ولربما كنت تفكر في بعض الأمور المحرمة، ولربما نظر إليك وأنت تفكر في أمور حقيرة، لربما كان الواحد يصلح شيئا تافها في بيته، لربما كان يصلح مسلاة لصبي ثم يقوم يصلي وقلبه مشغول بإصلاحها، والله ينظر إليه ويطلع عليه، فهذا أمر لا يليق بحال من الأحوال أيها الإخوان. فينبغي التفطن لهذه المعاني. وللأسف نحن لما كنا نعيش بعيدا عن هذه الأحوال أصبحنا نستغرب منها. ولقد حدثني جماعة من الناس عن رجل من المعاصرين، وهو من العوام وليس من طلبة العلم ولا من العلماء، أنه إذا قام يصلي فإن أهله أو من بجانبه يحتاجون إلى تنبيهه إذا قرب وقت الأذان، من أجل أن يوجز في صلاته، لأنه يستغرق في صلاته وينسى كل شيء. كان هذا الرجل يتطوع بعد صلاة العشاء في المسجد النبوي، وكان بعض الحراس في المكان الذي يصلي فيه يعرفونه، وهو رجل يسكن المدينة من عشرات السنين، فكان إذا قرب وقت إغلاق الأبواب بعد صلاة العشاء بمدة معلومة يأتون إليه قبل ذلك بنحو 10 دقائق وينبهونه من أجل أن يتفطن فيوجز في صلاته. وامرأته كانت تأتيه قبيل الأذان الأول وهو يصلي فتنبهه من أجل أن يوجز، فيخرج إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ فتح أبوابه في الأذان الأول. حدثني عن هذا بعض جيرانه، وحدثني عن هذا بعض من عرفه منذ زمن طويل، وحدثني بهذا ابنه بعد أن مات رحمه الله. هذا مثال واقعي لرجل من العوام يحصل له هذا الاستغراق في الصلاة والخشوع. والأمر السابع مما يورث الخشوع وهو تدبر القرآن، تدبر القرآن. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله: عجبت لمن يقرأ القرآن ولا يعرف معانيه كيف يلتذ بقراءته، كيف يلتذ بقراءته. وجرب هذا في نفسك، اقرأ تفسير بعض الآيات ثم اسمعها في الصلاة، كيف تجد الفرق؟ بل لربما تكلم الإمام أو تكلم غيره في صلاة التراويح عن تفسير بعض الآيات التي لم تقرأ، فإذا قرأت رأيت فرقا شاسعا بينها وبين غيرها من الآيات التي لم تفسر، وهذا شيء مشاهد. فمعرفة معاني القرآن تجعل القلب يستغرق في تدبره والتفكر في معانيه، حتى إن القلب يخشع عند ذلك، بل ربما خشع الإنسان حتى عند تسميع القرآن وهو يسمع لغيره قد لا يحتمل. وكان أبو بكر رضي الله عنه قريب الدمعة كثير البكاء، لا يتمالك إذا صلى. ولذلك لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أن يصلي أبو بكر بالناس، اعتذرت عنه عائشة رضي الله عنها بأنه رجل رقيق لا يتمالك إذا صلى وقرأ القرآن فإنه يبكي. فأقول أيها الإخوان، معرفة معاني القرآن طريق للتدبر، والتدبر طريق للفهم والاتعاظ والاعتبار والخشوع. ولذلك كان السلف رضي الله تعالى عنهم يقرأ الواحد منهم آية واحدة فيقوم يرددها إلى الفجر يبكي. هذا مالك بن دينار رحمه الله كان يقرأ قول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. كان يقول: أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه، إلا صدع قلبه. ويقول ابن مسعود: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وهم الخوارج. فهذه صفة قبيحة ينبغي على المؤمن أن يتباعد عنها لئلا يكون متصفا بصفة هؤلاء الذين ذمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال أبو عمران الجوني رحمه الله: والله لقد صرف إلينا ربنا في هذا القرآن ما لو صرف إلى الجبال لمحاها ودحاها. وكان الحسن يقول: يا ابن آدم، إذا وسوس لك الشيطان بخطيئة أو حدثت بها نفسك فاذكر عند ذلك ما حملك الله من كتابه مما لو حملته الجبال الرواسي لخشعت وتصدعت. أما سمعته يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. والأمر الثامن أيها الإخوان والأخير مما يورث الخشوع وهو ترك التكلف في كل شيء، في كل شأن من الشؤون. ولذلك أقول: من الأحسن أن يصلي الإنسان في مكان لا يتكلف لأحد فيه، وأن يصلي في مكان لا يكون بجانبه أحد قد يجد نفسه تشده لأن يتكلف لهذا الإنسان. اجعل الله عز وجل أمام ناظرك ولا تلتفت إلى غيره، فلا تتكلف لأحد، لا تتكلف. وكذلك أيضا التكلف في القراءة، ولهذا لا أقول التجويد وإنما أقول التقعر والتكلف والمبالغة في التجويد. فالتجويد مطلوب، ولكن المبالغة في ذلك أمر يذهب الخشوع على الإمام وعلى المأمومين. بل أبلغ من ذلك أيها الإخوان، التكلف في الدعاء. حينما يتكلف الإنسان أن يأتي بالدعاء على غير سجيته المعهودة في كلامه، بمعنى إذا كان من عادة الإنسان أنه لحان يلحن، فصار يحاول أن يأتي بالدعاء موزونا معربا لا يخرم منه حرفا واحدا، فإن ذلك يكون مدعاة للخشوع. وليست هذه دعوة إلى اللحن، وإنما أقول ينبغي في الدعاء أن يحرص الإنسان أن يدعو على سجيته. ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لفت النظر إلى هذا المعنى، وكان يقول: إن الله يسمع دعاء الداعين سواء كان مسجوعا أو ملحونا، سواء كان معربا أو غير معرب. بمعنى إذا تكلف الإنسان السجع في الدعاء فإن ذلك يذهب عليه الخشوع. وكذلك إذا كان العبد يتكلف الإعراب فيه، يعني أن يأتي على وزان لغة العرب في أواخر الكلم، فإن ذلك يذهب الخشوع. يقول شيخ الإسلام: بل ينبغي للداعي إذا لم تكن عادته الإعراب ألا يتكلف الإعراب. وقد قال بعض السلف: إذا جاء الإعراب ذهب الخشوع. يقول شيخ الإسلام: وهذا كما يكره تكلف السجع في الدعاء، فإذا وقع بغير تكلف فلا بأس به، فإن أصل الدعاء من القلب واللسان تابع للقلب، فإذا كانت العناية بإصلاح اللسان فإن ذلك يؤثر في القلب ولا بد. يقول: ومن جعل همته في الدعاء تقويم لسانه أضعف توجه القلب، ولهذا يدعو المضطر بقلبه دعاء يفتح عليه لا يحضره قبل ذلك، وهذا أمر يجده كل مؤمن في قلبه. ولهذا يقول شيخ الإسلام: إن الدعاء يصلح بالعربية وبالأعجمية، والله يعلم قصد الداعي ومراده، وإن لم يقوم لسانه فإنه يعلم ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تنوع الحاجات. وهذا ملحظ مهم قل من يتنبه له أو ينبه إليه. بل أيها الإخوان، حتى الموعظة إذا كان هم الملقي هو توقي اللحن ألا يلحن في الخطبة أو في الموعظة أو في المحاضرة، فإن ذلك يؤثر في وقعها على القلوب. قد يكون الكلام الذي يقال في ذاته من الكلام المؤثر، ولكن لما كان شغل الملقي بإصلاح لسانه وتقويمه مخافة اللحن. ولا شك أن اللحن قبيح، فاللحن في الكلام كالجدري في الوجه، لهذا السبب قل التأثير. وهذا شيء مشاهد، تسمع الناس يتأثرون كثيرا ببعض المواعظ والخطب والمحاضرات ويبكون عند حضورها ويتأثرون غاية التأثر، وإذا سمعتها تجد قلبا حاضرا ولسانا لربما لم يتكلف صاحبه في إلقاء الكلام عند محاضراته، فتجد لحنا فجا فاحشا لا يستطيع أن يسمعه من أجاد العربية، ينفر من أول جملة يسمعها فيه، بينما تجد الآخرين الذين لا ينظرون في هذه الجوانب يستهويهم هذا الكلام ويعجبهم ويتأثرون فيه غاية التأثر، ولربما تبرعوا بمئات الألوف من النسخ من هذا الشريط الذي يسمعه الآخر الذي يعرف لحن الكلام ولا يستطيع أن يواصل جملة واحدة فيه لركاكته وضعفه وكثرة اللحن فيه. والناس يستهويهم ذلك ويعجبهم غاية الإعجاب. ما السبب في هذا؟ السبب هو سر لطيف، هو أن هذا يتكلم من غير تكلف، ولم تكن عنايته بإصلاح منطقه ولسانه، وإنما كانت هذه المعاني في قلبه فتكلم بكلمات صادقة من قلب خاشع فأثر ذلك في سامعيه. والقلوب بينها أيها الإخوان إشارات وأمور لا يدركها حس الإنسان، فالقلب يدرك بعض المعاني المعبرة عن الحب وبعض المعاني المعبرة عن الانقباض، فيجد قلبه ينقبض من فلان وفلان ينقبض قلبه منه ولا يلقاه إلا تكلفا، كما أن القلب يتأثر حينما يسمع نصيحة يدرك أن هذا الكلام صدر من قلب مشفق فيتأثر، وكذلك أيضا تجد هذا الإنسان يتأثر بالموعظة إذا خرجت من قلب عامر بالخشوع والحضور، وأما إذا كانت المواعظ تلقى على الناس من قلب صلب لا يتأثر، أو يقرأ القرآن يقرأه صاحب قلب قاسٍ فأنى للناس أن يتأثروا. هذه هي الآية، هي الآية يقرأها هذا الإمام ويقرأها آخر، هذا يتأثر ويتأثر من حوله ومن يسمع قراءته غاية التأثر، والآخر يمر على مئات الآيات من أمثالها ولا يحرك فيه ساكنا ولا يحرك في من معه. ما السبب؟ السبب أيها الإخوان هو هذا المعنى، والله تعالى أعلم. وأما تاسعا ثمرات الخشوع، أول هذه الثمرات والآثار السلوكية هو أن الخشوع يطرد الشيطان، لأن الشيطان لا يجتمع مع الخشوع إطلاقا، الخواطر والوساوس شغل للقلب والخشوع حضور للقلب بكليته، فصاحب القلب الخاشع أيها الإخوان لا يجد الشيطان طريقا في وساوسه وخواطره إلى قلبه البتة. ولهذا قال من قال من أهل العلم: من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان. وأمر آخر وهو الرفعة وعلو المنزلة، من تواضع لله تخشعا كما قال ابن مسعود رضي الله عنه رفعه الله يوم القيامة. وأما الثالث فهو بلوغ المرام وتحصيل المطلوب، الله يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فذكر ذلك في أول صفاتهم. والفلاح الذي قد حكم الله به بطريقة محققة بالتعبير بقد، قد أفلح المؤمنون، هو تحصيل المطلوب والنجاة من المرهوب. قال رجل للحسن: أوصني. قال: رطب لسانك بذكر الله وند جفونك بالدموع من خشية الله، فقل من طلبت لديه خيرا فلم تدركه. من كان بهذه المثابة حصل له مطلوبه من ربه تبارك وتعالى فأكرمه وقربه. والأمر الرابع هو أن الخشوع يورث صاحبه أخلاقا محمودة، وذلك أن الخشوع بكل بساطة أيها الإخوان أصل من أصول الأخلاق، وأساس من أسسها كما قال ابن القيم رحمه الله. فالكبر والمهانة والدناءة أصل الأخلاق المذمومة، والكبر يقابل الخشوع، أو الخشوع يقابله الصلف والتعالي والجفاء والرعونة والدناءة، وأما الخشوع فهو عكس ذلك، هو أصل الأخلاق الفاضلة كالصبر والشجاعة والعدل والمروءة والعفة والصيانة والجود والحلم والعفو والصفح والاحتمال والإيثار وعزة النفس عن الدناءات والتواضع والقناعة والصدق والأخلاق والمكافأة على الإحسان بمثله أو أفضل، والتغافل عن زلات الناس وترك الانشغال بما لا يعنيه، وسلامة القلب من تلك الأخلاق المذمومة ونحو ذلك، فكلها ناشئة عن الخشوع وعلو الهمة. والله سبحانه أخبر عن الأرض بأنها تكون خاشعة ثم ينزل عليها الماء فتهتز وتربو وتأخذ زينتها وبهجتها، فكذلك المخلوق منها إذا أصابه حظه من التوفيق، إلى أن قال: فمن علت همته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق جميل، ومن دنت همته وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل. والخامس أن الخشوع يرد العبد إلى حكم العبودية، الكبر يرفعه عن هذا المقام، ولذلك كان الكبر لا يتناسب إطلاقا مع عبودية القلب ومع عبودية العبد، فالكبر كمال لله عز وجل، وأما المخلوق فكماله في الخشوع والتواضع والإخبات. فالعبد لو ترك مع نفسه فإن فيه صفات مذمومة قبيحة تدعو إليها النفس من التعالي على الخلق والأشر، فيخرج عن طوره وأصله الذي خلق له، ويثب على حق ربه من الكبرياء والعظمة فينازع ربه ذلك. وقد أمر العبد بالسجود كما قال ابن القيم رحمه الله: خضوعا لعظمة ربه وفاطره وخشوعا له وتذللا بين يديه وانكسارا له. فيكون هذا الخشوع والخضوع والتذلل ردا له إلى حكم العبودية، ويتدارك بذلك ما حصل له من الهفوة والغفلة والإعراض الذي خرج به عن أصله، فتمثل له حقيقة التراب الذي خلق منه، وهو يضع أشرف شيء منه وأعلاه وهو الوجه، وقد صار أعلاه أسفله خضوعا بين يدي ربه الأعلى وخشوعا له وتذللا لعظمته واستكانا لعزته، مرددا سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى. يقول ابن القيم: وهذا غاية خشوع الظاهر، فإن الله سبحانه خلقه من الأرض التي هي مذللة للوطئ بالأقدام، واستعمله فيها ورده إليها ووعده بالإخراج منها، فهي أمه وأبوه وأصله وفصله، فضمته حيا على ظهرها وميتا في بطنها، وجعلت له طهرا ومسجدا، فأمر بالسجود إذ هو غاية خشوع الظاهر وأجمع العبودية لسائر الأعضاء، فيعفر وجهه في التراب استكانة وتواضعا وخضوعا وإلقاء باليدين. يقول مسروق لسعيد بن جبير: ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب لله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقي الأرض بشيء قصدا، بل إذا اتفق له ذلك فعله، ولذلك سجد في الماء والطين كما جاء في الصحيحين، لم يكن يتكلف شيئا دون جبهته ووجهه. إذا صلى على التراب لم يكن يضع رداءه صلى الله عليه وسلم دون وجهه، وإذا صلى على الحصير لم يتكلف وضع وجهه على الأرض مباشرة من دون الحصير. وأما الأمر السادس والأخير من آثار الخشوع فهو ما يحصل به من تفاضل الأعمال وتفاوتها، فكم بين اثنين كل منهما قائم في الصف يصلي، هذا خاشع وهذا لم يخشع، فلا شك أن هذه الصلاة التي حصل فيها هذا الخشوع إنها في غاية الكمال ويؤجر عليها غاية الأجر. فالله عز وجل أحد عدل يعدل بين عباده في الثواب والجزاء. هذه سورة قل هو الله أحد، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن هذه السورة مع ما فيها من الثواب والأجر والمنزلة، إلا أن العبد قد يقرأ آية سواها ويخشع فيها فيكون ذلك أعظم من قراءته لهذه السورة. بل يقول: إن العبد قد يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مع حضور القلب واتصافه بمعانيها، فيكون ذلك أفضل في حقه من قراءة سورة قل هو الله أحد مع الجهل والغفلة. يقول: والناس متفاضلون في فهم هذه السورة وما اشتملت عليه، كما أنهم متفاضلون في فهم سائر القرآن. عاشرا: الأمور التي تنافي الخشوع. أولها أيها الإخوان كثرة الحركة، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة، كما قلت لكم في الذي يمشي ويخطر بيديه هكذا في مشيته. كثير الحركة أبعد ما يكون عن الخشوع والوقار، وقلة الحركة تنبئ عن سكينة وتؤدة ووقار وخشوع. وكذلك في الصلاة، والله عز وجل يقول: وقوموا لله قانتين، والمراد به أن يكون العبد ساكنا مع طول القيام فيها، لا يلتفت ولا يرفع بصره ولا يتحرك ولا يشتغل بشيء من جوارحه أو ببصره عما هو بصدده، لأن الخشوع يتضمن السكينة والتواضع جميعا. ولهذا نقل عن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، يعني لسكنت وخضعت. والله يقول: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فأخبر أنها بعد الخشوع تهتز، والاهتزاز حركة، وتربو والربو الارتفاع، فعلم أن الخشوع فيه سكون وانخفاض. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حال ركوعه: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعقلي وعصبي، رواه مسلم في صحيحه. فوصف نفسه بالخشوع في حال الركوع لأن الراكع ساكن متواضع. والأمر الثاني وهو رفع البصر، رفع البصر وهو منهي عنه في الصلاة لكونه مما ينافي الخشوع. والله عز وجل قد ذكر خشوع أهل الموقف فقال: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم. وقال: يوم يخرجون من الأجداث سراعا، يعني من القبور، يخرجون مسرعين كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم. وقال: وتراهم يعرضون عليها، يعني على النار، خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، يعني أنهم لا يحركون أبصارهم يمنة ويسرة وينظرون إلى أعلى ولا يحركون جوارحهم، وإنما ينظرون من طرف خفي يسارقون فيه النظر مسارقة. هذا ذكره بمعناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، وذكر نحوه أيضا في الفتاوى. وأخيرا السلف والخشوع. هذا إمامنا وقائدنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه. وصفه عبد الله بن الشخير كما أخرج أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء. ويقول ابن مسعود: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. يقول: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. أخرجه الشيخان. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلا 4 سنين، إلا 4 سنين. فأنت كم يمضي عليك، كم يمضي عليك وأنت تنشأ تسمع القرآن وتشهد مع الناس الصلاة وقلبك لا يتحرك. وكان ابن عمر إذا تلا هذه الآية: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، قال: بلى يا رب، فيبكي حتى تبل الدموع لحيته. وقد قال القرطبي رحمه الله عند تفسير هذه الآية: كانت هذه الآية سببا لتوبة الفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك. وقد سئل عبد الله بن المبارك عن بدء زهده وتوبته فقال: كنت يوما مع إخواني في بستان لنا، وذلك حين حملت الثمار من ألوان الفواكه، فأكلنا وشربنا حتى الليل فنمنا، وكنت مولعا بضرب العود والطنبور، فقمت في بعض الليل فضربت بصوت يقال له راشين السحر، وطائر يصيح فوق رأسي على شجرة، والعود بيدي لا يجيبني إلى ما أريد، وإذا به ينطق كما ينطق الإنسان يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ يقول: فقلت بلى والله، وكسرت العود وصرفت من كان عندي من الناس والأصحاب، فكان هذا أول زهدي وتشميري. وأما الفضيل بن عياض فكان سبب توبته أنه عشق امرأة فواعدته ليلا، فجاء وهو يرتقي الجدران، وبينما هو في الليل يتسور ليصل إليها سمع قارئا يقرأ: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فرجع وهو يقول: بلى بلى والله قد آن. فآواه الليل إلى خربة وفيها جماعة من السابلة من المسافرين، وبعضهم يقول لبعض: إن فضيلا يقطع الطريق، وهم لم يشعروا بمكانه. فقال أواه: أراني بالليل أسعى في معاصي الله، وقوم من المسلمين يخافونني، اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي إليك جوار بيتك الحرام. فانتقل إلى مكة وبقي فيها حتى مات. وفي بعض الروايات أنه قال لهؤلاء القوم: أنا الفضيل، جوزوا، يعني أمضوا في طريقكم وسفركم، والله لأجتهدن أن لا أعصي الله أبدا. فرجع عن ذلك. وأما ابن المبارك الذي عرفتم توبته فكان يوصف خشوعه بأوصاف عجيبة. كان إذا قرأ في كتابه الزهد والرقائق كأنه بقرة منحورة، كأنه بقرة منحورة من كثرة البكاء. وكذا كان الفضيل في خشوعه. جاء أناس إلى الفضيل بن عياض واستأذنوا عليه عند بابه فلم يؤذن لهم، فقال لهم قائل: إنه لا يخرج إليكم إلا إذا سمع القرآن. فكان معهم رجل مؤذن حسن الصوت، فقالوا له: اقرأ ألهاكم التكاثر. فقرأ ألهاكم التكاثر ورفع بها صوته، فأشرف عليهم الفضيل وقد بكى حتى بل لحيته بالدموع، ومعه خرقة ينشف بها الدموع من عينيه، وهو يقول: بلغت الثمانين أو جزتها، فماذا أؤمل أو أنتظر؟ أتى لي ثمانون من مولدي، وبعد الثمانين ما ينتظر؟ علتني السنون فأبلينني. ثم انقطع وخنقته العبرة. فقال لهم رجل أكمل لهم البيت: علتني السنون فأبلينني، فرقت عظامي وكل البصر، رقت عظامي وكل البصر. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ يقول الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمنين لما جاءتهم هذه الدعوة من الله صدقوا بها وأفضى يقينها إلى قلوبهم، وخشعت لله قلوبهم وأبدانهم وأبصارهم. وكنت والله إذا رأيتهم رأيت قوما كأنهم رأي عين، يعني للجنة والنار، فوالله ما كانوا بأهل جدل ولا باطل، ولا اطمأنوا إلا إلى كتاب الله، ولا أظهروا ما ليس في قلوبهم، ولكن جاءهم عن الله أمر فصدقوا به، فنعتهم الله في القرآن في أحسن نعت، فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال: حلماء لا يجهلون، وإذا جهل عليهم حلموا، يصاحبون عباد الله نهارهم بما يسمعون. ثم ذكر ليلهم خير ليل، فقال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، تجري دموعهم على خدودهم فرقا من ربهم. وقال: لأمر ما سهروا ليلهم، لأمر ما خشعوا نهارهم. ثم قرأ: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. قال: وكل شيء يصيب ابن آدم ثم يزول عنه فليس بغرام. الغرام هو الملازم كملازمة الغريم لغريمه ليوفي دينه ويقضيه. يقول: كل شيء يزول عن الإنسان فليس بغرام، إنما الغرام الملازم له ما دامت السماوات والأرض. قال: صدق القوم والله الذي لا إله إلا هو، فعملوا وأنتم تمنون، فإياكم وهذه الأماني، فإن الله لم يعطي عبدا بأمنيته خيرا قط في الدنيا والآخرة. وكان يقول: يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. فتية يعرف التخشع فيهم كلهم أحكم القرآن غلاما، قد برى جلده التهجد حتى عاد جلدا مصفرا وعظاما، تتجافى عن الفراش من الخوف إذ الجاهلون باتوا نياما، بأنين وعبرة ونحيب ويظلون بالنهار صياما، يقرؤون القرآن لا ريب فيه ويبيتون سجدا وقياما. قرأ ابن عمر رضي الله عنه: ويل للمطففين، فلما بلغ يوم يقوم الناس لرب العالمين بكى حتى خر وامتنع عن قراءة ما بعده. وبات رجل عند الربيع ابن خثيم ذات ليلة، فقام الربيع يصلي فمر بهذه الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. فمكث ليلته حتى أصبح ببكاء شديد لا يجاوز هذه الآية: لهم دموع من خشوع نفوسهم ودموعها فوق الخدود غزار. يقول مسروق: قال لي رجل من أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم الداري، صلى ليلة حتى أصبح أو كاد يقرأ آية يرددها ويبكي. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. بكى الباكون للرحمن ليلى وباتوا دمعهم ما يسأمون، بقاع الأرض من شوق إليهم تحن متى عليها يسجدون. وكان إبراهيم النخعي إذا سمع قوله تعالى: إذا السماء انشقت اضطرب حتى تضطرب أوصاله. واشتكى ثابت البنان عينه، فقال له الطبيب: اضمن لي خصلة تبرع عينك. قال: وما هي؟ قال: لا تبكي. قال: وما خير؟ وما خير في عين لا تبكي؟ نزف البكاء دموع عينك فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للدموع تعار. وكان عبد الله بن الزبير يسجد فيأتي المنجنيق ويصب ثوبه، بل ربما أصاب طرف ثوبه وهو لا يتحرك في صلاته ولا يرفع رأسه ولا يلتفت. ودخل عليه رجل بيته فإذا هو يصلي، فسقطت حية على ابنه هاشم فصاحوا: الحية الحية، ثم قتلوها وما قطع صلاته. ولما سئل بعد صلاته قال: ما شعرت بشيء من ذلك. ويقول ثابت البناني: كنت أمر بابن الزبير وهو خلف المقام يصلي كأنه خشبة منصوبة لا تتحرك. ووصفه بعضهم: إذا صلى كأنه عود من الخشوع. وكان يسجد فلربما نزل الطير على ظهره تحسبه الطيور جذع حائط. وصلى يوما في الحجر فجاء حجر من المنجنيق فضرب ثوبه فمن فتل وما تحرك وما التفت، وذلك في حصار الحجاج للكعبة. وكان مسلمة ابن بشار في المسجد فانهدمت طائفة من المسجد، فقام الناس وهو لم يشعر أن اسطوانة المسجد قد انهدمت. الناس قاموا وصابهم فزع وهو يصلي لم يتحرك. وهذا يعقوب الحضرمي لم يرى في زمانه مثله، بلغ من زهده أنه سرق رداؤه عن كتفه وهو في الصلاة ولم يشعر، ورد إليه ولم يشعر. محي الليل صلاة لا يقطعها إلا بدمع من الإشفاق منسجم، مسبحا لك جنح الليل محتملا، ضرا من السهل أو ضرا من الورم، رضية نفسه لا تشتكي سأما، وما على الحب إن أخلصت من سأمي. وهذا محمد بن إسماعيل البخاري ذكر في قصته وترجمته أنه خرج مع قوم إلى حائط إلى مزرعة، فقام يصلي، قام يصلي بالناس الظهر، ولما فرغ قام يتطوع، فلما فرغ من تطوعه رفع ثوبه فقال لبعض من معه: انظروا هل ترون تحت قميصي شيئا؟ فإذا زنبور قد أبره في 16 أو 17 موضعا وتورم ذلك من جسده. فقال له بعض القوم: كيف لم تخرج من الصلاة في أول ذلك؟ قال: كنت في سورة فأحببت أن أتمها. وهذا محمد بن يعقوب الأخرم يقول: ما رأيت أحسن صلاة من صلاة محمد بن نصر، يعني المروزي، كان الذباب يقع على بدنه، يعني الزنبور، ولا يذبه عن نفسه، ولقد كنا نتعجب من حسن صلاته وخشوعه وهيبته للصلاة. كان يضع ذقنه على صدره فينتصف كأنه خشبة مسنودة. ووصفه آخر يقول: رأيت محمد بن نصر، ما رأيت أحسن صلاة منه، لقد بلغني أن زنبورا قعد على جبهته فسال الدم على وجهه ولم يتحرك. وكان كرز ابن وبرة من أعبد الناس، كان إذا دخل في الصلاة لا يرفع طرفه يمنة ولا يسرة، وكان من المخبتين، وربما كلم خارج الصلاة فلا يجيب إلا بعد مدة من شدة استغراقه في التفكير. يقول الذهبي رحمه الله معلقا على ذلك: هكذا كان زهاد السلف وعبادهم أصحاب خوف وخشوع وتعبد. ووقع حريق في بيت علي بن الحسين وهو ساجد، فجعلوا يقولون: يا ابن رسول الله، النار النار، فما رفع رأسه حتى أطفئت. فقيل له في ذلك فقال: ألهتني عنها النار الأخرى. وكان مسلم بن يسار يقول لأهله إذا دخل في صلاته في بيته: تحدثوا فلست أسمع حديثكم. هذه نماذج أيها الإخوان من حال السلف، وحينما أذكر أشياء من ذلك إنما أذكر ما قرب منه. وأما الأمور التي قد تنبو عنها الأسماع ولا تدركها كثير من العقول فإني أتجاوز ذلك أجمع. ومع ذلك كثير منا يظن أن هذه الأمثلة والنماذج، سواء في الخشوع أو في الإخلاص أو في التفكر أو ما سيأتي في الورع أو ما سبق في اليقين أو في غير ذلك، أن هذه من الأمور التي لا يمكن الوصول إليها وأنها بعيدة في المنال، وليس الأمر كذلك، بل هي أمور تحصل للعبد بالمجاهدة. ولهذا يقول محمد بن المنكدر: كابدت الصلاة 20 سنة وتلذذت بها 20 سنة. هذا آخر الكلام على الخشوع. فأسأل الله عز وجل أن يثيب الإخوان الذين شاركوا في ذلك، وأن يتقبل منا ومنهم، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، وأن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعل هذه المجالس معينة على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يلهمنا وإياكم رشدنا، وأن يبلغنا منازل أهل المراتب العالية من المؤمنين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.